لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين وإله المرسلين وقيوم السماوات والأراضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي الأمين وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. في الجمعة الماضية كنا انتهينا من تفسير سورة الدخان، أخذت معنا 7 خطب متوالية، ومضى معنا في هذه السورة قول الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل: وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. وأمر الابتلاء أو أمر البلاء مكتوب على كل الخلق. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالعبد إما أن يبتلى بالسراء ليؤدي الشكر، أو يبتلى بالضراء ليؤدي الصبر. قال سبحانه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ومن ذا الذي لم يبتلى؟ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. وقال سبحانه: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فالابتلاء واقع قطعا، وإنما على العبد أن يتعامل معه شرعا. فإن كان ابتلاء بالسراء ولا فإن كان ابتلاء بالسراء فعليه أن يؤدي الشكر، وإن كان الابتلاء بالضراء فعليه أن يؤدي الصبر. وهو في كلتا الحالتين مأجور. عجبا له، إن أمره كله له خير. إن الله سبحانه وتعالى ذكر سليمان عليه السلام وهو أغنى الأغنياء من أهل الأرض، كان لم يأتي ولن يأتي مثل سليمان. قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فاستجاب الله له، سخر له الريح، سخر له الشياطين، سخر له الإنس والجن، سخر له الحيوانات والطيور. وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد. فسليمان يحكم مملكة ما كان ولن يكون مثله عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى مدحه بأربع كلمات، قال: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. فأربع كلمات قيلت في سليمان ذاك الغني الشاكر. والله سبحانه وتعالى ابتلى عبده أيوب عليه السلام وصبر، فقال الله سبحانه وتعالى: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فالكلمات الأربع التي قيلت في سليمان الغني الشاكر هي الكلمات الأربع التي قيلت في أيوب المبتلى الصابر: وإنما لأن أعافى وأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. البلاء كائن، الله سبحانه وتعالى قال عن بني إسرائيل وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. الله سبحانه وتعالى نجاهم من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين، والله ذكرهم بهذه النعمة قال وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. يتكلم العلماء يقولون في ذلكم بلاء من ربكم عظيم، هو الإنجاء البلاء العظيم، وهو التقتيل البلاء العظيم. يعني إياك أن تفهم أن قوله سبحانه وتعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، أن البلاء العظيم هو التقتيل للأبناء، والاستحياء يعني أن يترك البنات أحياء حتى يستخدمونهم في الخدمة والمهنة. فإياك أن تحسب أن هذا هو البلاء المبين. الإنجاء أيضا بلاء مبين، لأن البلاء المبين يكون في السراء والضراء، فكان في السراء هو الإنجاء وكان في الضراء هو التقتيل والاستحياء. والله قال وفي ذلكم، فيعود الكلام على المذكور كله، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وابتلاهم ربنا بأنواع من الابتلاءات حتى يؤدوا الشكر في هذه ويؤدوا الصبر في هذه. فلقد ابتلاهم بالتيه وتاهوا، وهو أمر لا بد أن يؤدوا فيه الصبر. وفي تيههم ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بنعمة كبيرة، هي أنه كان يظلل عليهم الغمام وينزل عليهم المن والسلوى حتى يؤدوا نعمة الشكر. فأنت أخي المسلم، أنت أخي المستمع، تبتلى بسراء وضراء حتى تؤدي هذه وتلك. ومهما كنت قد ابتليت بأمر فلقد منحت غيره، يعني لئن منعك الله نعمة كذا فلقد عوضك كذا، ولئن منعك هذه فلقد عوضك هذه وهذه وهذه، وكان فضل الله عليك عظيما. وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار، نعم الله لا تحصى علينا. انظر، إن كنت لا تستطيع كذا فلقد استطعت كذا، ولئن ضيق عليك في كذا فلقد وسع عليك في كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحث أصحابه في أمر الدنيا أن ينظروا إلى من هو دونهم حتى يعظموا نعمة الله عليهم، فكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تنظروا إلى من هو فوقكم وانظروا إلى من هو أسفل منكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. فلئن منعت نعمة كذا فغيرك منع كذا وكذا وكذا، ولكن قد أعطيت كذا وكذا، فالله سبحانه وتعالى ما حرمك إلا ليبتليك، وما أعطاك إلا ليبتليك. فحرمك لتؤدي الصبر، وابتلاك أو أعطاك لتؤدي الشكر. قال سبحانه ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. والابتلاء فيه تكفير للسيئات ورفعة للدرجات، والابتلاء فيه تمحيص للعباد. لقد ابتلى الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه في يوم أحد ببلاء شديد، قتل منهم 70، واستطال عليهم أهل الكفر مع أنهم في النهاية ولوا الأدبار وولوا منهزمين، لكن في وسط الأمر ابتلوا ابتلاء شديدا. هذا الابتلاء الشديد أن أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، وهو خبر تلقاه البعض بالقبول وتلقاه البعض بالرفض، وكان منه ما كان، وقتل منهم 70، وهو الذين قتلوا مثلت بجثثهم وبقرت بطونهم وقطعت أنوفهم، ولا قطعت آذانهم وجدعت أنوفهم، وكان فيهم ما كان، ابتلاء. قال الله عنهم وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، يعني هذا الذي كان تمحيصا للمؤمنين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ولقد ابتلوا مرات ومرات، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل. فإذا ما كانت له عند الله درجة قصرت أعماله عن الوصول إليه ابتلاه الله، فيصبر فيوفى أجره بغير حساب. ولذا تجد أغلب المسلمين من رحمة الله عليهم قبل وفاته أن يبتلى بمرض فيصبر ويحتسب، وهذا له عند الله درجة، أعماله من صلاة وزكاة وصيام وغيرها لا تصل إلى تلك الدرجة، فيبتلى فيصبر فيعلى فيرفع في الدرجة ويعلو في الجنة فيقال من أين، وأعماله لا تصل فيقال صابر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وجاء في القرآن يقول سبحانه وتعالى أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، وقال وجزون بما صبروا جنات جنة وحريرة، وقال وإن الله مع الصابرين، فمدح الله أهل الصبر وأعطاهم الأجر الجزيل بغير حساب. لكن المشروع أن يسأل الإنسان ربه العافية ودوام العافية والشكر على العافية، هو ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تجد، نعم لا تجد، أو لا أم لم أجد أنا بعد طول بحث حديثا واحدا عن رسول الله يقول فيه اللهم اجعلني من الصابرين، أو يقول اللهم ارزقني الصبر. فإن وجدت هذا الحديث أنت فأتني به، إنما لم أجد إلا دعاء العافية، دوام العافية، الشكر على العافية. يا عائشة قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وكان صباحا ومساء يقول اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والأهل والمال، اللهم استر عورات، إلى آخر ما كان يقول صلى الله عليه وسلم. طب متى كان يسأل الصبر؟ إذا جاء الابتلاء، يعني يصيب بمرض فيقول ربنا أفرغ علينا صبره، يواجه عدو يقول ربنا أفرغ علينا صبره، كان يقول لأصحابه لا تتمنوا لقاء العدو، يعني لا تتمنى الابتلاء لأن لعلك لا تصبر عليه، لعلك لا تصبر فتخسر دنيا وأخرى، إنما قل العافية ودوام العافية في الدين والدنيا والأهل والمال. فإذا ما جاء الابتلاء قل إنا لله وإنا إليه راجعون، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وهذا الذي يصبر عند الابتلاء، قال تعالى وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. هذا الابتلاء إذا ما صبر على الإنسان أجر دنيا وأخرى ومحصت ذنوبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، فاللهم اغفر لنا يا رب العالمين وتب علينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله لما قال وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين، اعلم أن أشد الناس ابتلاء كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ابتلي كل أصناف الابتلاءات فصبر وثبت، جزاه الله خيرا، خير خلق الله، صاحب المقام المحمود، الوسيلة والدرجة الرفيعة صلى الله عليه وآله وسلم. ابتلي في بدنه، اعتدى عليه الكفار ونالوا منه ما نالوه، ووضعوا على ظهره سل الجزور، وكل ذلك هو يصبر ويحتسب ويدعو الله سبحانه وتعالى. جاءوه في بدر وجاءوه في أحد وكسروا ثنيته وهشموا على رأسه الخوذة البيضة وفعلوا الأفاعيل، وكل ذلك يصبر. وابتلي في أولاده، سأل الله العافية، كان له 7 من الولد، مات منهم 6 في حياته، وبقيت فاطمة رضي الله عنها بعده ب6 أشهر. ابتليت به هي، وابتلي هو بأخوتها، وقال يا بني إني محدثك حديثا فاصبري، يا بني إن جبريل عارضني بالقرآن 2 لا أراه إلا أجلي، فاتق الله واصبري. فبكت ثم قال يا بني إنك أول أهل لحوقا بي، فضحكت واستبشرت، ماتت بعده ب6 أشهر. وابتلي في أحبائه، آذاه المنافقون بكل صنوف الأذى، من ذلك أن آذوه في عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك الذي مضى معنا في دروس السيرة في الأسبوعين قبل الماضيين. وأهل الإفك اتهموا عائشة رضي الله تعالى عنها كذبا وزورا أنها فعلت الزنا، واتهموها برجل اسمه صفوان بن المعطل الذكواني السلمي رضي الله عنه، هذا الصحابي الذي مدعه رسول الله قال لا أعلم عليه إلا الخير. صفوان بن المعطل قال عنه النبي لا أعلم عليه إلا الخير. ذاك أنهم خرجوا في غزوة وعائشة رضي الله تعالى عنها تأخرت عن الجيش، انقطع عقد لها فبحثت عنه فلم تجده، وجاء القوم الذين يرحلون هودج، هذا هودج تركب فيه المرأة فوق الجمل، يحسبون أنها فيه وكانت خفيفة جارية حديثة السن، فحملوه أربعة رجال يحسبون أنها فيه ولم ينكروا خفته لخفتها وصغر سنها رضي الله عنها. فأخذوا الجيش ومشوا ورجعت فلم تجد أحدا، فوقت في مكانها، أمر طبيعي جدا، تقول حتى يأتي القوم إذا فقدوني رجعوا إلى المكان الذي كنا فيه. فغلبتها عيناها ونامت، فجاء صفوان رضي الله عنه وكان تأخر عن الجيش، فلما رأها عرفها، وكان يراها قبل نزول الحجاب. تقول فاستيقظت على استرجاعه، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. فوطأ فأناخ راحيته وركبتها عائشة، ثم قدم بها حتى لحقهم. فجمع أهل الإفك الخبر وفرقوه واستوشوه وأوحوه وقالوا وزادوا وطعنوا في عائشة رضي الله تعالى عنها. ثم إنها لما رجعت إلى بيتها أصيبت بوعكة، مرضت لمدة شهر، والناس يتكلمون، تقول والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعطيني ما كان يعطيني من الود والاهتمام، يقول كيف تيكم. ثم إنها بعد ذلك خرجت يوما مع أم مصطح، ومصطح هذا أحد الذين تكلموا في الإفك، وهو من سادات المسلمين، ولكنه أخطأ وزل وعوقب وحد رضي الله عنه، فطهر بالحد حد القذف 80 جلدة، من أهل بدر هو. فقالت أم مصطح يا بنية لقد قال أهل الإفك فيك كذا وكذا. قالت كل هذا يكون؟ تقول رضي الله عنها فلما سمعت هذا أخذتني حمة بنافض، يعني سقطت من طولها وقعت أرضا، ثم أصيبت بالحمى، ثم تنفض جلدها مما سمعت من الخبر. ثم لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت له يا رسول الله أتأذن لي أن أزور أبوي؟ فقال اذهبي. تقول ولا أريد إلا أن أستثبت الخبر، أسمع إيه اللي بيقال، أن أستثبت الخبر. فذهبت إلى أبوي فقلت لأمي يا أمي ما الذي يتكلم به الناس؟ قالت يا بني لا عليك، لقد لما امرأة كانت وضيئة عند رجل لها ضرائر إلا أكثرنا عليها، يعني حسد وحقد قالت واستمعتم هذا؟ ثم جاء أبوها فقالت يا أبي ما يقول الناس؟ فلم يدري أبوها ما يقول. تقول رضي الله عنها فبكيت ليلتي ويومي وليلتي حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي، هالجسم نصين من البكاء. فاستأذنت امرأة من الأنصار أن تجلس مع عائشة فأذنت لها، فجعلت تبكي لبكائها مواساة، ليس إلا أختي في كرب ولا أستطيع أن أرفع عنها الكرب إلا أن أبكي معها. ثم إن النبي سأل أسامة وسأل عليا وسأل بريرة وسأل زينب بنت جحش، وهي التي كانت تسامي عائشة، فكلهم رضي الله عنهم لم ينطقوا بكلمة فيها تهمة، إنما قالوا يا رسول الله أهلك ولا نعلم إلا الخير. وعلي قال سل الجارية تصدق، فسأل الجارية فقالت أهلك يا رسول الله لا نعلم عليها إلا الخير. فسأل النبي زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري ما علمت عليها إلا الخير. هذه ضرة، تقول ما أحمي سمعي وبصري ما علمت عليها إلا الخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وخطب في الناس وقال من يعذرني إلى رجل بلغني أذاه في أهلي ولا أعلم على أهلي إلا الخير. فقام سعد بن معاذ وقال إن كان من الأوس قتلته وإن كان من الخزرج مرني بأمرك فيه. فقام سعد بن عبادة وقال إن كان من الخزرج لا تستطيع أن تقتله. فقام أسيد بن الحضير وقال أنت منافق تجادل عن المنافقين. وكان الحيان سيثوران، أرأيت إلى ابتلاء كيف حجمه تتحمله عائشة جارية حديثة السن لم يصل عمرها 13 سنة في هذا التوقيت. ثم إن النبي سكنهم وهدأه، فسكن القوم وهدأه، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر، فإذ بأبي بكر وامرأته وعائشة. فجلس النبي فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا عائشة إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت قد ألممت بذنب فتوبي واستغفري، فإن العبد إذا أقر بذنبه واستغفر غفر الله له. شهر كامل لا يوحى إليه وهو يستوثق الخبر بنفسه، يسأل علي وأسامة، يسأل برير، يسأل زينب، حتى استيقن الخبر من أهله ومن الرجل، وقال لا أعلم على أهلي إلا الخير ولا أعلم على الرجل إلا الخير، وكل ذلك الوحي يتأخر عنه. فلما قال النبي ما قال، اسمع إلى البنت الصغيرة عائشة، صغيرة السن كبيرة القدر، صديقة بنت صديق. فلما انتهى الكلام قالت لأمها أجيبي عني رسول الله، فلم تجب. قالت لأبيها أجب عني رسول الله، فلم يجب. فقالت رضي الله عنها لقد استمعتموه وقر في قلوبكم، ولو حدثتكم بحديث والله يعلم إني لبريئة لكذبتموني، ولو حدثتكم بحديث والله يعلم إني لصادقة لكذبتموني. ليس لي ولكم مثل إلا ما قال أبو يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. تقول وخلص دمعي، البكاء اللي كان يموتني خلاص راح، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت فلم يبرح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءه الوحي ونزلت براءته من السماء، فقالت أمي قم لرسول الله، قالت والله لا أقوم إلا إلى الله ولا أشكر إلا الله. ونزل قوله سبحانه إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. ابتلاء شديد لكن في خاتمته رفعة الدرجة. فتبتلى الأمة ويبتلى الإنسان، فإذا ما أدى واجب الشرع في أي نوع من أنواع الابتلاء كانت له الرفعة عند الله. أرأيت إلى عائشة لما قالت فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، فجاءها النصر من عند الله. فيا صاحب الابتلاء قل اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، فاللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في غزة وفي فلسطين، اللهم عافهم واعف عنهم يا رب العالمين. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخالف بين كلمتهم وألقي الرعب في قلوبهم. اللهم أدم على مصرنا الأمن والأمان والسلامة والإسلام وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد النبي المصطفى المختار وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وأقم الصلاة.